بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحاكم العادل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر طواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الوارث وشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع الطار الله الله الله الله الله الله الله الله الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله. بشر ہے یا اللہ، تو مالک بہار و بر ہے یا اللہ، تو ابدی ہے تو ازلی ہے أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ